حكم الوضوء من الماء معدل السبيل؟ هذا كالوضوء من الماء المغصوب. بعض العلماء يرى انه ما يصح الوضوء لانه ما اعد للوضوء، كما لو توضا من البراده حكمه مثل لو صلى في الارض المغصوبه. بعض العلماء يرى انه يصح في الصلاه لانه توضا من المغصوب. والقول الثاني انه يصح مع الاثم، الصواب انه يصح مع الاثم، عليه اثم الغصب وله ثواب الصلاه كما لو صلى في الارض المغصوبه، هذا هو الصواب، لان هذا منهي عنه أن يأخذ الماء إلا للوضوء، إلا للشرب. المقصود أنه لا يجوز أن يتوضأ من البرادة وما أشبهها، لأن هذا ما أعد للوضوء. نعم. ولو لم يجد غيره أصل، لا، إذا كان في البلد يبحث، ولو فاتته الجماعة في البلد يبحث يذهب شرط الوضوء ولو فاتته الجماعة. نعم. توضأ ما يصح يتيمم في البلد وهو يريد الماء ما يصح، يتوضأ ما يتيمم إلا عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على الاستعمال، وهو في البلد يجد الماء يتوضا. ولو يسبغ الوضوء على المكاره، أصبغ في الماء الحار أو في الماء البارد، هذا على الحجم. إذا كان أعد للوضوء، إذا كان أعد للوضوء، أما إذا كان ما أعد للوضوء، نعم لا يستعمله إلا فيما أعد له.